فإن كان لكم كيد فكيدون إنكم مجرمون. كافرين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون